هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. صديقاتي أصدقائي أعزاء سهرة منوعات درامية على أثير البرنامج العام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. مستمعينا الأعزاء، المسرح الغنائي فن مصري أصيل ازدهر في العشرينيات من القرن الماضي، وكان من أعمدته أمير الشعراء أحمد شوقي وسيد درويش وبديح خيري وبيرم التونسي وداود حسني وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من عباقرة التأليف والتلحين. ويسرني أن أقدم لكم الآن أوبريتا عرض لأول مرة عام 1928 على مسرح الإيجيبسيان في شارع عماد الدين، وقد أعاد إخراجه للإذاعة المصرية المخرج الكبير الراحل عثمان أباظة في الخمسينات. صديقاتي وأصدقائي، أوبريت أيام العز، تأليف بديح خيري، ألحان داود حسني، بطولة عقيلة راتب وأحمد شكري وشفيق نور الدين وصلاح سرحان ونعيمة وصفي وسهير الببلي وعدلي كاسب. التوزيع الموسيقي علي فراج. الإخراج عثمان أباظة الذي رحل عن دنيانا عام 1960 بعد أن قدم أعمالا خالدة، من أشهرها عزيزة ويونس ومعروف الإسكافي وفرح شرقاوي وربع العدوية. أصدقائي أيام العز، إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. سيداتي سادتي، مساء الخير. نقدم لكم سهرة الليلة أوبريت أيام العز، وهي من تأليف بديع خيري وألحان الموسيقار داود حسني. أوبريت أيام العز قدمت في سنة 1928 على مسرح الإيجيبسيانا في شارع عماد الدين، بطولة نجيب الريحاني وبديع مصبني، والآن تقدم على مسرح الإذاعة بطولة عائلة راتب وأحمد شكري. التوزيع الموسيقي علي فراج. الإخراج عثمان أباظة. Yeah. اشتريتوني لدتكوا بعيوني زي ما دادتوني حلوين كده ليه يا اختي وطعمين اذا كانوا دول خدامين ايش حال بقى الان زياد يا ليلى يا حليلة يا حليلة على دي الليلة عبديني واللي على جبيني اهي بتشوف عيني الايام صح يا ده احنا الانيام ده العمر اسحبة وغيام والهم في بي ايه يا ليلة يا حليلة يا حليلة على دي الليلة بصلات غديني ملحط عشيني انفلت يا دنيا على اتهميني لأمير في شدة بيغني فقير يبقى العبد في التفكير والرب في التفكير يا ليلى يا حليلة يا حليلة على دي الليلة العفوطة ليلة نورت العيلة يا سلام هو ده شيء بنته كمان قصير ولا في الأحلام تجرب وسط الظلام يا ليلة يا حليلة يا حليلة على دي الليلة العفوطة ليلة نورت العيلة يا سلام هو ده شيء بنته كمان قصير ولا في الأحلام يا ليلى يا ليلى جريتك يا سيدي استغفر الله انا قلتلك انك مش جارية انا مشتريكي علشان اجعلك في منزلة بنتي وعلشان كده دفعت فيك 10,000 دينار القصد سيبينا من الكلام ده وافهمي الكلام اللي رايح اقولهولك اتفضل يا سيدي بقى دلوقتي حيجيلك شاب صغار نحيف الجسم مخطوف اللون تقري على وشه علامات الاضطراب اضطراب البال والفكر الشاب ده كل ثروتي في الوجود هو سعادتي حياتي وحيدي ابني اللي اخترتك علشان تكوني زوجته ضيعي عنه الهموم يا ليلى برقة ألفاظك ونسيه الألم بسحر جمالك رغبيه على قد ما يمكنك في أدابك ومحاسنك حببيه فيكي علشان تسعديه وتسعدينا وتسعدي جنبه جريتك يا سيدي أنا حسيبك دلوقتي يا ليلى وانت بقى وشطرتك وربنا يحقق أملنا فيكي ربنا يحقق أملنا فيكي يا ليلى جريتك يا سيدي جريتك يا ستي ادي اول درس حفظولي اليسيرجية ودي الكلمة اللي ما تفرقش شفايف راجل قبله جريتك يا سيدي ست قبلها جريتك يا ستي وانا احسنها واحدة فيهم ما استعنهاش جرية لجرية جريتي بقى الشاب القبض الكشر اللي حيجوزهولي ده اسمه نور الدين اسم الله يا سي نور الدين على كده بقى النورة المشعشعة اللي زيك يا ليلى تبقى قمر الدين ألا حايله ألا سليه وضيع له همومه ما يجيبوله مرضعه وش تعمل المشطة في الوش العكر؟ المدردح بينزل من بطن أمه بيرقع بالصوت الحياني، الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح. آه لازم هو اللي جاي ده. هو حضرتك؟ أيوة حضرتي. طيب وهو حضرتك؟ أيوة حضرتي. طيب ابتدينا. أوف. مسكين لازم حران. طيب اف، الدنيا كلها هموم. ادي حال الدنيا. اف اف ايه الحكايه؟ والحياه عباره عن سلسله بلاوي ولا ايه؟ مظبوط، عباره عن سلسله بلاوي ومصايب وكواين ولا ايه؟ وما دام كده ايه فايده العيشه؟ ايه حب الناس في الدنيا؟ ما دام الدنيا فانيه عايشين ليه؟ الموت راحه. ومين حايشك ما تموت؟ بدهم يجوزونا. غلطانين. ليه ازاي؟ لان مفيش نسبه بين اخلاقي واخلاقك. حضرتك تبص للدنيا وتكشر، وانا بص للدنيا واضحك. انت تغذي روحك بالبكا والنواح، وانا غذي روحي بالضحك والغنى. انت يحزنك كل شيء وانا يفرحني كل شيء. ليه اتعذب؟ ليه اتالم؟ ليه ابكي؟ ليه انوح؟ الدنيا فانيه، واليومين اللي مكتوبين لي فيها بدل ما اقضيهم زي حضرتك حزيني اتنعم بيهم وفوتهم فرايحي. اللي زي حضرتك حقهم يجوزوه ندابه معدده، يتنهد لها تنهيده تتنهد له اتنين، يعيط لها تصوت له، يلولها بوزه تعوج له ضبطها. تعيشوا مهمومين وتموتوا مغمومين. أما أنا عايزالي واحد أتبسمله يضحكلي، أطبله يزمرلي، أهز وسطي يرقصلي، أيمن نضحك نايمين نضحك، جعانين نضحك شبعانين نضحك، نشوف الفقر غنى، القليل في إيدينا كتير، لا يهمنا هم ولا يغمنا غم، زي ما نعيش مبسوطين نموت مزقططين، ضربينها بدل الصرمة ستين. ظهر انك بنت حظ وبحبوحه. صحيح. وش عرفك؟ ما هو شيء باين من قله اهتمامك بالدنيا. لو كان في امكاني اصبح زيك. في امكانك قوي، ادي احنا فيها اهو قدامك دلوقتي، بنت خفافي عاوزين يجوزوها لك ولو بالعافيه. ومشاكلها نغيشها كلمها، مش تقعد لي مكوم قدامها زي مجور العجين. بقى شوفي يا جريتك ليلى. يا ست ليلى، انت ظريفة وقلبك رقيق، وأظن حرام تضحكي على بلوة عاشق مش لاقي اللي يطلعه على سره لجل ما يفرق شيء من همه. كده حضرتك عاشق. بتحب. مسكين ما كنتش عارفة الحكاية دي. ايوه عاشق، بحب بقلبي بروحي بدمي بعقلي بكل جوارحي، بحبها ولا عنديش أمل في إني أتوصل لها. ده أنت على كده حبيب من غير أمل وحسرتها. فهمت دلوقتي بلوتي يا ليلى؟ فبعد كده تظني إن اللي زيي في إمكانه يشوف راحة ولا يدوق سعادة؟ لا صحيح، عندك حق، اللي زيك مفيش قدامه غير الدنيا فانية والموت راحة وبس. كنت أود إني أكون جوزك، لكن ربنا ساطر. عيشتنا كانت هتبقى منغصة. منغصة وبس؟ بطينة مهببة. أدي احنا تفهمنا، اوعي تكوني زعلتي. عن إذنك. إذنك معك يا فندم، مع السلامة. يا ليلى عملت ايه يا بنتي؟ عرفت ان علته؟ فهمت دواه؟ فهمت، لكن للأسف دواه مش عندي. أمال عند مين؟ عند حكيمة تانية. والله ما أنا فاهم حاجة، أنا حموت مفروس من الولد ده. رئيس الخدم السلطاني. اللهم اجعله خير، خليه يتفضل. تسمح لجريتك إنها تنصرف؟ لا يا بنتي خليك، استني لما نشوف رئيس الخدم السلطاني جاي عاوز إيه. يا شيخ بكر، وصل إلى مسامع مولانا السلطان إنك اشتريت جارية من شيخ الياسرجية اسمها ليلى. الجارية دي مولانا السلطان كان موصي عليها علشان يهديها لكريمة مولانا القاضي بمناسبة زفافها على ابن عمها سرحان، فاهم؟ ايوه فاهم، علشان يهديها لبنت مولانا القاضي اللي هتتجوز ابن عمها سرحان. وعلشان كده انا جاي ابلغك امر مولانا السلطان بان الجارية دي لازم تكون في قصر العامر قبل غروب الشمس. الامر مطاع يا رئيس الخدم السلطاني، احنا لا نخالف رغبة مولانا السلطان. الجارية ليلى هتكون في القصر العامر ان شاء الله النهاردة قبل غروب الشمس. وبصفتي رئيس الخدم السلطاني رايح احضر لاستلامها في الميعاد، فلازم الجارية تكون على استعداد، وما على الرسول الا البلاغ. منتظرينك في الميعاد يا رئيس الخدم السلطاني. مع السلامة يا رئيس الخدم السلطاني. ايه رأيك يا بنتي في البلوى السودة دي؟ انا مالي، ما اقدرش اسيبكوا ازاي يا بنتي؟ هو في حد يقدر يخالف الاوامر السلطانية؟ يا غلبك يا طلطيمك يا ليلى. يا بنتي طولي بالك، لا حول ولا قوة الا بالله، ملناش في الطيب نصيب. ما يمكنش افوتكم ابدا. يا بنتي مش كده، حرام عليكي، قطعت قلبي. ما باليد حيلة، ما نقدرش نخالف إرادة مولانا السلطان. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما حتة التور ما يتخيرش عن سنور الدين ابنه. إيش والله وجاتلك على الطبطاب يا ليلى؟ هروح قصر السلطان واشوف ابن السلطان والسلطانة وبنت السلطان وكل السلاطين اللي هناك، وابقى خلصت من بوز الاخس الحزيني ده سنور الدين. اف العيشة كلها هموم، الدنيا فانية، المطراحة. ده بينه راجع تاني. لو حياتك اللي سيب لك الحتة وخلينا انا في انتظار رئيس الخدم السلطاني. زوغان يا ليلى. الله، ايه ده؟ مفيش حد هنا؟ يا ترى ايه اللي خلى الولية كهرمانة اتأخرت لحد دلوقتي؟ يكون شجرة لها حاجة؟ انت لوحدك؟ تعال يا شيخة، شغلتيني. طمنيني، عملت ايه؟ بص، انت متأكد ان مفيش حد سامعنا؟ ابدا ابدا، اتكلمي، قولي، عملت ايه؟ قابلتيها؟ كلمتيها؟ اسكت، ده انا لسه بفتح لها سيرتك ولا إلك تنهدتها يا كبتي تسمع سابع جار. قعدت طيب خاطرها، لكن أقول لمين وعد لمين؟ الوش المدور اللي زي الورد راح لون وجه لون، العينين السود احمرت، الخدود الحمر صفرت، ساعة تشتكي وساعة تتلوى، دخلت لها بحال وخرجت من عندها بحال. بقى بتحبيني يا كهرمانة؟ حرية بتحبيني؟ هي بتحبك وبس، دي تموت في ريحتك، تتلهف على سيرتك، تتمنى انها تلمح خيال خيال خيالك. الله يريح قلبك يا كهرمانة، رديتي في الروح. بقى النهاردة الجمعة. ايوه. والقاضي زي عويده نازل يصلي. ايوه. هو ينزل من هنا وتكون انت وصلت القصر من هنا. ايوه. تروح ايه بقى؟ تخش من الباب السري. تلاقيني انا مستنيك على السلالم. ايوه. اسمع، اوعى حد يلمحك لنروح كلنا في ده. يا سلام، ربنا يقدرني على مجازاتك يا كهرمانة. اوعى تتاخر. اتاخر؟ اتاخر ازاي؟ ده انا اتخلقت من جديد النهارده. يا واد يا مرسال، يا مرسال، اخطف رجلك حالا واستقرب لي اي مزين تلاقيه في سكتك. يا سلام، رديتي في الروح يا كهرمانة. يا سلام، بقى هشوفها، حطول اكلمها وتكلمني. ايوه قلتلك، بس خايفه لا تنفقس. لا. اسمع، اعمل حسابك كويس قبل ما تخش. ما تخافيش، انا هعمل كل طريقه علشان ما يكونش فيه اي شبهه. خدي القرشين دول علشان. ايوه. على ايه يا ابني؟ خدي. ده احنا بنخدم الانسانيه طبعا. يا بخت من وفق راسين في الحلال. يا سلام يا سلام يا كهرمانة، لو اتجوزها. وما تتجوزهاش ليه يا اخوي؟ هي هي حتلاقي عريس أحسن منك. الله يحفظك يا كهرمانة، لكن نعمل إيه في مولانا القاضي اللي حبسها في أم وعاوز يجوزها لابن أخوه سرحان؟ وش جاب سرحان لنور الدين؟ اطمن اطمن، مادام هي رايداك مش ممكن حتسلاك. ربنا يسمع منك يا كهرمانة. يا سيدي نور الدين. ايه في ايه؟ سيدي الشيخ بكر عاوزك. طيب طيب روحي، انا جاي وراك. انا هروح اشوف ابويا عاوز ايه، ولما يجي المزين ابعتيلي على طول. حاضر. يعني على الحب وعمايله. اطيع والنبي فكروني بالذي مضى. يا هادي يا هادي، هو الجدع اللي بده يصلح فين؟ هو انت المزين؟ شيء بارد. ايوه المزين، اما حرمه كثيفه صحيح. يو ده مال، هو لسانه طويل كده ليه؟ ما هو سؤالك زي وشك. هو انت المزين؟ ايوه المزين. عميدي مش شايفه الادوات؟ فكراني ايه، قصاص حمير مستخدم سلخانه؟ شيء بارد. يو ده باين عليه غلباوي. طب يلا يلا، خد هنا يا جدع. انت هي دي اللي هتصلح دقنها؟ يا دم جتك البلا في غلاستك. غلاسه مين فينا يا حشريه متداخله فيما لا يعنيكي؟ فين هو الجدع اللي بده يصلح يا اخينا انت؟ ايوه يا اسطى ايوه، حالا يجي. يا سم كده واد يا مرساه. ايوه ده اللي هيصلح. يا سم على دم زين. روحي ياكي سم في بدني. الله يا اسطى، ولا مؤاخذه، بلاحظ عليك دايما لما تكون بتتكلم ويا حرمه الاقيك تجليط معاها في الحديد. تطلع ايه الحكايه دي؟ تطلع ايه؟ تطلع تخليص طار للانسانيه، تبريد نار للهيئه الاجتماعيه. شوف يا ابني، النساء اساس كل رزيه. واحد وجعته عينه من النساء، اتلحس من النساء، اتخرس انطرش اتعمى اتنيل فلس من النساء. بالاختصار، اذا اتتك مصيبه فتذكر قول من قال شرشه لفام. دهدي دهدي، ده انت تاريك مفيش بينك وبينهم عمار ابدا. عمار؟ اعوذ بالله، دول مموتين لي سبعه اخوات، كل اخ لطم وبرزلط. راحوا السبعه فريسه النساء، فريسه الحب والغرام. لا حول ولا قوه الا بالله. القصد سيبنا من ده كله، احنا نسينا الزبون، ما ورناش فضا. هو فين اللي بده يصلح ده؟ انت جيت يا قصه؟ اي نعم، انما السلام عليكم قبل. طيب يا سيدي السلام عليكم. حكيم انا مش فاضي، شهل من فضلك. على عيني. الفوطه يا ولد. ادي الفوطه. اعدل صدغ الزبون يا ولد. عدلناه. هات العده يا ولد. سل الزبون يا ولد. يا حلاوه على دقنه، يا حلاوه على دقنه. يا دماغه يا دماغه، دهش على دماغه، يا صداغه يا صداغه، لازقه على صداغه. يلا فليلوا القرعه من الحشرات اللي بترعى لا يخشوا لنا مصارعه. يلا فليلوا القرعه من الحشرات اللي بترعى لا يخشوا لنا مصارعه. يا ودانه يا ودانه، صفافير في ودانه. يا سنانه يا سنانه، جاتو خلع سنانه. ما كده واحنا بنقصه ماشي عدت كان نصه، وحباب عينيه بيبصه. ما كده واحنا بنقصه ماشي عدت كان نصه، وحباب عينيه بيبصه. يا كتافه يا كتافه، اسجد لكتافه. جحش في اوصافه، خفية اوصافه. حلقين له حلقان صجرة، بس الخوف من اللي حيجرى لو كان علينا الاجرة. حلقين له حلقان صجرة، بس الخوف من اللي حيجرى لو كان علينا الاجرة. يا دماغه يا دماغه، تمشى على دماغه. يا صداغه يا صداغه، لازقه على صداغه. قولولي هنا، انا جايبكم تحلقولي ولا جايبكم ترقصولي يا ولاد الغوازي انتم؟ غوازي؟ ايوه. انت بتشم نصطة؟ هات الفوطه، هات المرايه. فوت بينا اقعد على الدكان. فوت. ايه هو اللي فوت؟ تعال هنا. انت رايح فين؟ والحته دي، الحته دي اللي انت سايبها في دقني، خليها كده فانتازيه. فانتازيه ازاي يا مغفل؟ اطلع كده قدام الناس يقولوا عليا ايه؟ يقولوا عليها حسن. يا جدع اختشي على دقنك بقى وكملها. خليها بقى اليوم تاني، احسن لسه ورا المشوار لبيت القاضي. على بيت القاضي يا ولد. مين مين؟ بيت القاضي؟ انتوا رايحين بيت القاضي؟ رايحين بيت القاضي. يا سلام، يا ما انت كريم يا رب. بس قضيه العباره يا جدع، ما وراناش فضه. بقول لك استنى يا اسطى، بس حلمك شويه عليا بقى. اصل انا ليا قضيه عند مولانا القاضي، انما عدوك مكفراني، واللي غايزني اني مش قادر اتوصل لمقابلته. تاخدش مني 100 دينار وتعملني صبيك، وبالطريقه دي اعرف اشرح له قضيتي؟ 100 دينار؟ ايوه 100 دينار فوري، دينار ينطح دينار. ده بيقول ايه ده؟ تعمل صبي انت ولا روح فين؟ اخرس، سلم العده لاخينا جمعه، وانت عندك اجازه جمعه. سلم ايه يا اسطى؟ للضروري احكم يا ابن الرفضي. يلا نجرع الدكان. استلم يا سيدي العده، تطاوع عيشي، روحوا ربنا يرزقكم بتهمة. امشي مشاش في ركبك، ربنا يرزقكم بتهمة تروح فيها بداهية. طيب يا ابيحة مجرم، والله لو اوريك. سيبك منه. يلا بينا جوه تكملي الحلاقة وتستناني لما البس، وبعدين الفع العدة وراك وعلى بيت القاضي. يلا بينا، يلا يلا يلا يلا. والله عالية ليلى، هتروحي بيت السلطان جواري تقلعك وجواري تلبسك. أأمر؟ أنهي؟ أشخط السفرة يا بنات؟ الحمام يا جواري؟ عبيدك يا ستي، المرار اللي شفته من أسيادي وز أطلعه على جتة جواري السلطان بط أتمخطر كده بنفخه. راحت جارية السلطان جت جارية السلطان. ليلى، انت هنا يا ليلى؟ يا اختي دي مالها مبلمة ليه؟ ما ترد يا ليلى. شكلها ما بكلمة خرسيس نرسيس جواري ملاحيس. يا امي ربنا يلطف بيها. مالك يا ليلى؟ انا مش ليلى، انا ستكم ليلى. ستينا فاشر. ليلى دلوقت جارية السلطان. انت جارية السلطان؟ جارية السلطان. ايش حالك يا جارية السلطان؟ يا ترى ايه اخر رئيس الخدم السلطاني لحد دلوقت؟ طب واللي زي ده يقابلوه ازاي؟ انا اول ما يجي اروح خطاه حته نظره من النظرات اللي ترقت. ايه الحسن ده كله يا هاني؟ خلق رباني يا حضرت. ايه الرقه دي يا هاني؟ ايه الخفه دي يا هاني؟ دي لوحدهم شيطاني يا فندم. يفضل هو يشغل لي يا هاني وانا شغل له يا فندم لحد ما نوصل القصر السلطان. دي حاجة تقل، صلحنا له خلاص، وده كله في اللبس. وده مين ده كمان؟ انا ما اقدرش على كده، مولانا في الانتظار. مولانا؟ لازم يكون ده رئيس خدم سلطاني تاني جاي ياخدني، لكن ده ماله شكله مش ولا بد. ايه حاجة؟ حضرتك جاي علشان؟ ايوه يا ست، عشان ايه يا اخوة؟ يدينا وصالح ده نهو ولا ايه؟ طيب ما تتفضل ادينا اهو. ايه هو اللي دينا اهو؟ البيت ده حاله كده مش قلب. أنست. الله يأنسك. ايه مالك بعيد كده؟ انا هنا. وانا هنا. يا انا من عذاب القلب، ما تعرف ليش دوا للقلب. دوا للقلب؟ ايه يا اخوة الحكاية؟ يا شبكتي يا رميتي، يا ريتني ما شفتك. يا ريت يا ست. ده باين له لوح. يا ريت ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي اذا كنت احب ولا دوب ولا اقع؟ تقعين احولك على المستشفى، واذا كنت اموت يبقى الله يرحمك. اخص عليك، انت مالكش قلب. لا الا دي، كان ليا 7 اخوات والسبعه عقبال عندك. والنبي تمسلك كده وتكلمني زي الناس. اتاخري وليه عني؟ ما تلمسنيش احسن، انا متوضي. يوه ما تعمل ليش كده، ده شويه شويه حياكلني. يا ست انا باكلش لحم قطه. فين اخينا الزبون ده؟ انت يا اخينا، يا اخينا اللي هنا. ايوه انا اهو. انت فين يا اخينا؟ ايوه يا سيدي انا اهو. يلا بينا بقى على بيت القاضي. يلا يلا, يلا, يلا, يلا يلا بينا يا سيدي. يلا يا شيخ بكر، انا جاي اخد الجاريه. الجاريه مستعده؟ تحت الامر يا فندم. يا ليلى يا ليلى. جريتك يا سيدي. تعالي يا بنتي. يا جواري يا خدم يا حشم. نعم يا سيدي، نعم يا سيدي. يا ليلى انت من دلوقتي جرية السلطان، فافرحي واتبحبحي. جرية السلطان. Oh, الرصاصة إن شاء الله اللي زعلني تجيله رصاصة إن شاء الله اللي زعلها تجيله رصاصة ملعون أبوها دنيا تانية وهكاصة حزنها للعقلة وفرحها للمهياصة لا أبونا مالك ملتعوش انتالك ولا إلا عين السلطان إنك مالك انت يعدلها الملي عدلها لك انت يعدلها الملي عدلها ياللي تعيطي ولا تنوحي ولا حد السائل فيكي مطرح مطروحي ولا حد السائل فيكي مطرح مطروحي خليكي ويا المقدر هيك وسوحي والله ما بعدك رحت تعزي يا روحي لا قولنا مالك ما تعوش ولا يملى عين السلطان إلا جمالك انت يعدلها الملي عدلها لك انت يعدلها الملي عدلها لك الله يخلي السلطان والسلطانة طلبوا البنت الحلوة من عيوننا عزانة طلبوا البنت الحلوة من عيوننا عزانة يا نهار سعيد عشنا وربنا هنانا والفرحة هجانا غصبنا عن أعدانا لا كل مالك ملتعوش انتالك ولا يملى عين السلطان مولانا السلطان ربنا يشفي مولانا السلطان أرجو يا حضرة المحتشم أن ترفع تشكراتي لأعتاب مولانا السلطان على ما أنعم به وتفضل يا حورية نعم قبلي صندوق المجوهرات فإنه هدية باسمك من مولانا ولي النعم الله يديم علينا عطف مولانا السلطان ثم الهدية التانية اللي هي أسمن من الجواهر هي الزميلة دي اللي وهبها لك مولانا لتشاركك في الخير والشر اقبليها احتفظي بيها وحطيها في عينيك الاتنين حاضر والحمد لله يا بنتي اللي ربنا ريح قلوبنا وانكتب كتابك النهاردة على ابن عمك سرحان في حياة عين اللهم اهديكم لبعض آمين ويكفيكم وزات الشيطان آمين ويعمى عينيكم عن الحرام آمين وتعيشوا في أمان الله راضين مرضيين آمين أقبلك يا حورية وأتركك الآن لأن معاد الصلاة قرب وانتم كلكم يلا على شغلكم حاضر يا مولانا القاضي اقفلوا الشبابيك خشبا وزجاجا حاضر يا مولانا القاضي تربسوا الأبواب ضبة ومفتاحا حاضر يا مولانا القاضي إياك ينفتح الباب في غياب أي مخلوق كان صغيرا أو كبيرا حاضر يا مولانا القاضي توكلت على الله يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف ادي احنا بقينا لوحدنا اما نشوف دي رخرة حمزيكها ازاي ازايك يا ستي زي الزفت. يه دي باين عليها قريبة نور الدين. ليه يا ستي كف الله الشر، ايه اللي مزعلك؟ ابتدت المزيكا. يعني انا مش موعودة الا بالمكسرين؟ سلامتك من قلت مش تقوليلي اهلي ولا اقولك ولا اعدلك، الدنيا فانية والموت راحة والعيشة كلها هموم. ومدام كده ايه اللي محبب الناس في الدنيا؟ مش الموت احسن؟ ليه الواحدة ما تموتش؟ مظبوط مظبوط. بس هي وبسلامته سنور الدين متخرجين من مستشفى واحدة. تحبي اقولك انا على اللي مزعلك؟ بتحبي مش كده؟ يا دهوتي احب؟ ايه الكلام ده؟ مين اللي قالك كده؟ محدش قالي، لكن اختك بنت حند واللبيبه بالاشارات يفهم. طف عرضك ما تفضحنيش، احسن السر ده محدش يعرفه غيري انا وانتي وربنا وسنور الدين. يا ندمتي وكمان عارفه اسمه؟ يا فضحتي يا اخواتي يا مصيبتي. بقى ده مش جنان تضيعي شبابك وايه ودنيا فانيه والموت راح والكلام الفارغ ده كله؟ اعمل ايه يا ليلى؟ بدهم يجوزوني واحد غيره. وماله غيره وغيره؟ اهي كل الرجاله عينه واحده. انت فاكره ان فيهم خيار وفقوس عشان تعذبي نفسك وتنكوي وتتلوعي؟ اساليني انا، عذبيهم يريحوكي، اتقلي عليهم يحبوكي، فلفليهم اكويهم اشويهم يددوكي، يموتوا في ريحتك وريحه اللي خلفوكي. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ليلى؟ هو كده؟ بسمعي كلامي. الغدا جاهز يا ست. روحي مش هتغدى، ماليش نفس. مالكيش نفس؟ لو النبي اللي لازم تاكلي. تعالي معايا تعالي قطع الحب واللي يسأل فيه. يا اخي جت الحب بلا، انت تحبي لك فرخه مدهنه تسند قلبك، تحبي لك صحن كبد وكلاوي يرد روحك، تحبي لك صينيه كنافه تستاهل بقك. فوتي بينا فوتي الحب. الله الله، انت واد مطلعنا على فين؟ متزعقش يا منيل على عينك، انت فاكر نفسك فين؟ فين؟ في بيت ابوك اظن، انا في بيت الزبون بتاعي. وتنزل قدامي يا اهلي يا قصه خميس. يا فضحتي يا نيبتي كده كده يا سنور الدين. يا اخي يا اخي انا في عرضك، وطي صوتك شويه. اوطي صوتي ازاي؟ يقولوا علي ايه لو شافوني هنا؟ 15 سنة ومترتب على دقن القاضي ونازل على دماغه حلاقة، معرفش باب الحريم يخشوا منين. ايه انت والولية القرشانة دي؟ تسيبني بين السلم وتطلعوا على فوق لجل ما توسخوا سمعتي وتنزلوا المركزي في الهيئة الاجتماعية؟ بقى شوف يا عم خميس. لا خميس ولا جمعة، انجر قدامي. لا لا لا بس اسمع عم اقولك. لا تقولي ولا تعدلي، هات العدة هات، روح تلقح مطرح ما كنت في بيت ابوك. الحق عليا انا اللي دخل امثالك في صالة عنطيفة زي دي، اديني خارج وسايبكم. الحقوا النبي ما تزعلوش. ما هو بس يا عم خميس، انت اخلاقك صعبه قوي. اوعى كده. ما هو القصه من دول لما يكون له صبي واجب عليه عامله بالهداوه، واخد لي بالك؟ بلاش كتر كلامه وسيبني اروح لحالي. يا عم خميس الحلم سيد الاخلاق. بقول لك ما تطولش. بس خد لي بالك، هو انت فاكر يعني ان احنا طالعين هنا من غير احم ولا دستور؟ نعم. فين هو الإحم والدستور ده؟ انت يا جدع انت هتنزل ولا لا؟ ننزل ازاي بس يا عم خميس؟ اذا كان فضيلة القاضي هو اللي مشي علينا نيجي علشان نصلح له هنا فوق. وما لا يعني يا ترى بضحك عليك؟ كلمي يا ستي كهرمانة. سيدنا الشيخ هو اللي قال لي ابقي طلع المزين على فوق. يا سلام. ايوه طب ما تقولوا كده من الاول. يا احنا قلنا لك. اللهم اكفينا شر سوء التفاهم. لا مؤاخذة يا ابني، معلش اوعى تكون زعلت. لا لا خلاص، ما هو انا معذور. اقولكش يا واد، انت ادمك علي خير، 15 سنة وانا اصلح له في السلام لك، يقوم من اول يوم تتعين معايا يروح ناقلني طوالي على الحريم. امال تعالى كده بقى كمان سنة ولا اتنين افضل اترقى لحد ما اصلح له في السطوح. يا مولانا القاضي هو فين امه؟ اسكت انت اسكت، كهرمانة هي اللي هتندهله. اندهيله يا كهرمانة اندهيله. طب تعالى معايا انت وانا اروح انده مولانا القاضي يجي للوسطى خميس. ايوه يلا بينا. ايوه يلا. ايه يا اخويا الحكايه دي؟ والله كويس يا اسطى خميس اتعملت فيك واللي كان واخد لي بالك من شغل كهرمانه، واخد بالي قوي، اسفخص عليا وعلى دماغي. والله عال ادخل بيت القاضي مزين اطلع منه طرطور. رايحين يندهوا على القاضي قال. والله عال. الله، هو انت يا منيل على عينك اللي واقف تكلم نفسك؟ إذا رأيت أمورا منها الفؤاد تفتت فتش عليها تجدها من النساء تأتأ كده. طيب انا وريه. يا دهوتي الحقوني يا هو راجل غريب في الحريم. يا خبر سود يا ستي تبلاش فضايح، انا مش غريب، ده انا لص خميس. اوعى كده يا راجل يا ابي. سيدي يا راجل يا دي ده يا سود عالم يا ستي مش كده. يا دهوتي بقولك ما تشتنيش، ابعد عني. شوف الراجل ده فيا ازاي. مين هو يا ستي الذي فيكي؟ ده انا بيني وبينك سفر اهو. اي دراعي يا دراعي بتقرصني يا تتقرص. قلتم يا اخواتي اقرصك ازاي يا ستي؟ فين انا وفين انتي؟ يا ظهري يا ظهري بتقرصني كمان في ظهري. يا ستي عالي يمكن هدومك فيها حاجه هي اللي قرصتك. وكمان في بصري. الحقوني يا هو الراجل فيه ظهري. لا انا هتجنن. عملها فيا ابن الجن وداك. انت جاي هنا تعمل ايه؟ ايوه ست هقول لك اهو. بس وطي طبعا انا في عرض ابوكي. قولي جاي هنا تعمل ايه بقى يا ستي؟ اصل الحكايه ما ينفعش كده. اقعد املك. حاضر قعد. اصل الحكايه يا ستي قرب كمان حبه. يا ستي قرب فين؟ هو انا خالص وانا بعيد؟ كويس كده قول بقى. اقول ايه بس؟ هو انا فيها نفس عشان اقول؟ انا اقول لك، انا انت مش جاي هنا علشان خاطر الدقن دي؟ لا والله يا ستي انا جاي عشان خاطر الدقن. دوكا دوكا الحقوني اهو الراجل في قرصتي. دقنك انت يا ستي. ايوه عشان دقنك انت. هو طبعا مدام جاي عشان دقني تبقى بتحبني. احبك؟ ده انا خليه سبعة اخوات. الحقوني اهو احبك يا ستي احبك. الله يلعنك يا ابو التهم. ايوه كده امال اتعدل. يعني بتحبني؟ احبك وبس. ده انا ميت فيكي واقع غرقان لي وداني. طيب اركع قدامي. حاضر اديني ركعت. قول. اقول ايه؟ غزلني شغلني نجيني ولا غير. يا دي التحية السودة يا اخواتي اروح فين بس؟ ادي الحيطان وادي الببال انا فرجك من يخرجك. وريني بقى فين الزوغان؟ لا والله قفلت عالغلبان ووعد وجد لمرستان. حقا عرفت تفلفص كنت اسميك عنطر. عنطر وكن متقرفص وحرمة انت تسيطر. القصد قدامك حاجتين يا تحبني يا اقلع لك عين. لا دي محبوبة ولا دي مرغوبة الاتنين من حصوايا الطوبة. مفيش خلاص ولا مناص بعد وقعتك حق شبكتك معايا قلت أبرس راس. وقعت أنا في مصيدة الفار قوليلي طلبك ايه محتار؟ تطعطي يلا وتركع اوقف اسرك ليا. تطيته وهفرقع ده كله وعد عليا. ازعق وقول من حبك اه يلي غرامك قلبي كواه. قول اه يا حياتي اه يا مماتي اه يا انا رايح رايح سبع سباتي. روحنا في داهية روحنا في داهية روحنا في داهية. اه رجعوا ايه ده نور الدين؟ ايه العمل؟ ارمي نفسي من الشباك؟ ايه تاني يا وش المصايب انت؟ اسكت يا عم خميس. اخرج من باب الدهليز والاقي سيدنا القاضي في وشي. تعال روحنا بلاش جميع. يا دي الحوسه يا دي الحوسه شوفوا لنا طريقه يا اخواتي. تعال هنا يا نور الدين خش جوه الصندوق. طب وانا انا ما يسعكش يا عم خميس. ايوه يا مغفل اللي ساعه واحد ساعه اتنين. ساتر استر يا الله. افتح يا وليد ده الصندوق خدني معاك. مفيش محل يا عالم الحقونا بصندوق تاني. روحنا بلاش يا غالي. افتح المسألة كبرت. يا نهار اسود استخبى ورا السرير. نعمل ايه بس نعمل ايه؟ الاعدام. ابحثوا يا خدم ابحثوا يا حشم ابحثوا ابحثوا ابحثوا ابحثوا. اوعى تتحرك يا مجرم. مين ده؟ الحلاق. مسكتك يا فاسق يا فاجر يا زنيم. زنيم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتهجم على مقام الحريم؟ والله والله لا يكون عقابك أقل من التمزيق. وحيث واخد لي بالك يا وش التهم وحيث قد ثبت بشهادة الشهود اختفاؤك وراء هذه الستارة، وهذه هي التهمة الثانية. واخد لي بالك من حساب التهم؟ تلصص، والتانية تربص، والتالتة ايه ده؟ مين اللي بيعطس هنا؟ افتحوا الصندوق ده. والله وقعت. واخد لي بالك ايه ده؟ لص تاني؟ لا يا فندم، ده لص اول. اخبضوا عليه، سوف تذوقان كيف تقطع ايادي اللصوص. مبسوط؟ ازاي الحال دلوقتي يا خفيف؟ فيها شنق؟ فيهاش ابرام؟ ابقى اصلح للزبون برجلي يا صبي الكلب. يا مسلم مظلوم والله، انا اللي وحلن يا مسلمين. ما يختشوش يحلفوا بالله وهم سرقين يا مسلمين. قفشتكم يا غجر يا مجرمين يا نور، خد مني كلمة وهد اخلاقك وحن عالغلبان حلاقك. هس خرسه لابد ان تتجرسه، هس خرسه لابد ان تتجرسه. علينا بالزبطية تلحقنا بالشرطية، يرقعوا لنزدغهم لحد ما يجيبوا دغهم. ودهنا شاهدين ومستعدين لذنب كل ليلة على دماغهم. عجب من الحجاب يستأذنك عالباب، من عند مين؟ من عند سلطان السلاطين. ليحيى سلطان السلاطين. أمرت يا قاضي الشريعة أبلغك عن سرقة فظيعة، يا هل ترى إيه الخبر؟ وده حظ إيه ده المعتبر؟ جواهر الحرم السلطاني بقالها ليلتين مش باينة، وهمتك تبحث عالجاني بسرعة وتوديه في دهية. من نعمة الله وكرم علينا طب اللصوص لاتنين في ايدينا. الجرم بين على المزين، ارمي واخد لي بالك نهارك انت اسود ومطين. فين اللصوص؟ فين هما؟ استلمون اتنين هما، واحد ظبطنا في الصندوق والتاني من برا منزوق. ناولني مركوبك حلفتك ابوس وباوي بلاش مرازية، ادلني نبني من معرفتك يا مؤذي يا ابن المؤذية. ضبطنا جناية مش مني من الباف اللي معايا. حرامية هايلين ظاهر ظاهر، ما يسرقوش غير صنف جواهر، ما يسرقوش غير صنف جواهر. جواهر اهدى انا قصة مزين، ادق لك احلق لك اطاير. يا ندمتي يا اختي عليه، وروني فين هو. افديك يا توتو بايه؟ لا حول ولا قوه. تعالوا شوفوا العشق بتاعكم ختم بايه؟ الله يقطعكم. ابن الذين عملها فينا وحضرتك كملت علينا. مفيش مثال اللي بيسرق غير التهديد، ما نخليش الدب الازرق يعرف له طريق. ده حظ ولا تمش، وازاي ما هتمش؟ ياخدوك وانا استنى ولا بكره في المشمش. منه حبيب مخلص في هواك، في عز شدته لم ينساك. ان عاش حبيبك عيش وياك، وان مات مماتك في احلامك. الأخبار؟ قول احكي. المدينة قايمة قاعدة تبحث عن جواهر السلطان أو لا السلطانة، وجنود السلطان بتفتش كل بيت على اتنين متهمينهم بالسرقة وفروا من السجن. يفتشوا يبحثوا لكن ما يوصلوا لنا ولا يقدروا علينا. نحن رجال جهينة، رجال الحرب، رجال الغابة والمغارات. نحن رجال جهينة. جوهرات السلطانة كنز يكفينا العمر كله، نحرص عليه بأرواحنا ولا نفرط فيه. مرحبا بجنود السلطان اجت لنا. نصطادهم من فوق الجبل كما نصطاد الفيران، وانا نبارزهم بالسيف ونقتل فرسانهم ونشتت ابطالهم. تعيش رجال جهينة، تعيش رجال جهينة. على الغابة. يا رجال هيا للمغارات، جلدوا أرواحكم وعدوا سلاحكم. هيا هيا. قف. أنا متأكد يا سرحان إن الحرامية اللي سرقوا مجوهرات مولتنا السلطانة موجودين في الغابة دي، ولازم يكونوا مستخبيين في مغارة من المغارات اللي حوالينا. احنا هنقلب الغابة والمغارات ولازم نعطر عليهم. خد الدورية بسرعة وروحوا فتشوا من الناحية دي، وانا رايح من الناحية التانية علشان نكبس عليهم مرة واحدة ونظبطهم. حمل دورية الى الامام سرعتي. نار اضحك يا صاح. اضحك بقدر ما تتسع حنجرتك للضحك. جنود السلطان بيبحثوا على سرقين مجوهرات السلطانة، وسرقين المجوهرات واقفين يتفرجوا على جنود السلطان. اضحك يا صاح. هاي الايادي اللي سرقت المجوهرات ودفنتها في جوف الأرض. تسلم هالأيدي اللي ما يستعصى عليها شيء. واللي ضحك في هذه المسألة إن جنود السلطان بيبحثوا عن اثنين من الأهالي متهمينهم بسرقة الجواهر. مصايبكم عندكم. يا عم خميس هنروح فين ونيجي منين؟ الرصاص زي المطر. عشان نعجبك يا سيدي، عشان ما تنبسط. اهي الرصاصة من دي لو جات في المليان قول علينا يا رحمن يا رحيم. ورحمته عليك يا خميس. عمها فيك حتة ولد مفروض ما يتموش 3 مليون. يا اخي احمد ربنا اللي هربنا من السجن بجلدنا. نحمد ربنا صحيح، بس هنروح على فين؟ هل انت شايف وسامع الدنيا كلها مقلوبة علينا، وده كله ايه؟ عشان حضرتك عامل لي حبيب ولا تحب ليش الا الحاجات اللي تودي المشنقه. يا عم خميس بزياده بقى اللي احنا فيه. صعبان عليك اللي احنا فيه؟ ما هو كله بسببك يا حبيب القلب. احيانا يا بطني نفسي في لقمه يا اخواتي ولو حار. احيانا يا اسمتي نفسي اشوف حوريه. نفسي اشوفها ولو مره واحده ويحصل اللي يحصل. احنا فيه ولا في ايه؟ احنا لاقيين لقمه ناكلها يا وش المصايب. ما تفكر لي في حب حوريه بنت القاضي. يا حفيظ يا رب بدي القاضي مرة واحدة، دي وراها محاكم ومشانق وبلاوي للركب. ايه ده؟ اخلع ملابسك انت معاه. والله كنا ناقصينك يا حضرة الحرام. اخلص، انا مالي حرامي، انا قاطع طريق. حلو، قاطع طريق. لا مؤاخذة، اللي ما يعرفك يجهلك. احنا ما نقصدش اهانتك، لكن يعني حضرتك عاوز منا ايه ولا مؤاخذة؟ اسكت. ما طمتك انت يا جلبوع، هذا زميلك. ايش معك جواهر؟ طلع. طلع ايه ده؟ انا روحي اللي هتطلع. والله ما في معانا حاجة ابدا، لا اموال ولا جواهر. ايش جابكم تدخلوا في منطقتنا؟ انتوا لابد جواسيس. الله، وكمان جواسيس. يا اخي نخلي عندك نظر، ما معادش رغيف لوجه الله نسد بيه جوعتنا. انتوا ايش تكونوا؟ شحاتين ولا مجانين ولا معتوهين؟ اهو مين ده على ده؟ كل اللي تقوله جايز. شحاتين في الوقت الحاضر، مجانين برضو يجوز، ده شيء واضح، وإلا ما كناش جينا هنا وقعنا في المصيبة دي. الله يجازي اللي كان السبب. معلش يا عم خميس، خلينا في اللي احنا فيه، اعمل معروف. خلوا بالكم وفتشوا كويس، لازم نقبض عليهم بأي ثمن. يلا يلا اشيلوا قدامي على المغارة. بس استنى شوية، حلو علينا. سير يا كلب. يلا يلا يا أخي، نسيبنا بحالنا. سير يا جماعة يا بعيدين، امشي. هيا هيا هيا يا عم خميس. يا خبر اسود، الراجل خد نور الدين معاه على المغارة، أعمل إيه بس؟ أخلصه إزاي؟ يلا يا سرحان، قابل علي يا سرحان، كماشة يا سرحان. كماشة إيه وشافوش إيه؟ يا دي الدهية اللي جت على دماغك يا خميس، أما استخبى ورا قمة القش دي. خلي بالك يا سرحان، ما تخليش حد يمر من هنا عشان نكلبشهم جوه المغارة. حد يمر من هنا؟ ده اللي يمر من هنا يا جناب الظابط، لازم أقطع جبتته وأخلي راسه في الشر وجسمه في الغرب. انت بطل يا سرحان، انت سبع. ما تخافش على سرحان يا حضرة الضابط، انا واخد بالي كويس. انا هتركك هنا واشوف اللي واقفين في خط النار عملوا ايه. الحمد لله الحمد لله اللي خدني وياه على خط النار. انت بطل، انت سبع دي كمان. حفيظ حفيظ، وانا ليا قلب اشوف المناظر الفظيعه دي. احنا كاننا في حرب. انا كان مالي ومالي الحكايه دي؟ ده انا بخاف من خيالي، وحضرته فاكرني سبع السباح ايه، وصمم على مجيء هنا معاه علشان بخت الاسود. نهايته ربنا يستر، ربنا يستر، ونرجع سلمين بحق بركة دعاء الوالدين. يعني لا سابع ولا حاجة أخينا بتاع الشاب والغرب ده، إذا نطلع عليه بقى هوشه وأخرب بجلدي أرعجه في الواد نور الدين عمليه. شاطم باخ بارم باخ، يا ما في الدنيا أوسع. طاق عرضك يا كرمباخ، عرضك كرمباخ في عينك راجل فشار، له جدي وله أحمار. ايه اللعبة اللي تكو هاد سلاحك يا ابو جعفر؟ خد هاد السلاح، خد هات هاد البدلة. بس يعني بقى هذه الهدوم التحتانية، الله يسترك بلاش فضايح. طيب ما فيش مانع، سبع الرجال يلا ورينا عرض كتابك، بس اوعى تبص وراك. فاهم؟ حاضر فاهم فاهم فاهم قوي. انتخبنا على الجنود يا خبر اسود، من ايدين العساكر وقعنا بدين اللصوص. اروح فين يا ربي؟ نهايته اما نشوف يمكن نقدر نهوشه. ايش يكون هذا؟ اما اطلع فيها هذا ايه وما ده ايه؟ ما انتش عارف ايش هذا؟ عمي خميس انت فين؟ بس فيه وشكور. هذا اللي خلصكم من الجنود وشلح هدوم رئيسهم، هذا اللي خلص على 10 منهم بسيف البطار من غير طبلة ولا طار، واللي شواهم زي الكباب عن نار. يا حفيظ يا حفيظ، هذا رجل مخيف، هذا رجل مخيف. مخيف وبس؟ أنا فاضل شوية واع من طولي. أما بطل، أما صنديد، أما عفارم، أما حديد، يعيش فخر الرجال، يعيش فخر الرجال. هذا زين الشباب زميلك، دافع معنا دفاع الأبطال، ومن اليوم صار معنا في عصابة جهينة. يعيش زين الشباب. حلو، أهي بقت رسمي يا عم. وهل طل فخر الرجال، وليش ما يصير معنا في عصابة جهينة؟ لا يا سيدي متشكر، أنا ما استحقش الشرف الكبير ده، أنا لسه تحت التمرين وأحب أشتغل لوحدي كده مستقل. هذا تواضع غير مقبول، يكون معنا يتبين لنا الأسباب. ولا أسباب ولا أهباب، الحكاية وما فيها. إيش يا إنشار؟ إيش؟ شال الجنود جرحاهم وقتلاهم وراحوا على المدينة، وجهينة فقدت شيخة واثنين معاه. إذا رحمنا ضمننا اللي اثنين يا عيشة، دفعوا معنا دفاع الجنود. إلى رحمة الله. حالا كده مستعجلة ليه؟ عفوا ما قصدي هذا، مبروك عليكم وعلى جهينة، ومن اليوم نعيش في حداد على شيخ وأبطال جهينة اللي ماتوا حتى ننتقم لهم. شيخ لجهينة يديرها ويسيرها. أنا أنا ابن اختار هالعتل الكبير اللي دافع معنا من حاله وعرض نفسه للخطر من شان جهينة. يعيش العتل الكبير. يعيش جهينة. يعيش يعيش يعيش. الله يخرب بيوتكم. أنا متشكر قوي يا بتوع جهينة، لكن ده شرف كبير ما تحققوه. لا يعيش العتل الكبير. يعيش العتل الكبير. والله طبيت وبقيت العتل الكبير. يا ما في الدنيا قلوب جامدة ولا حدش داري يرميهم زي البطل الدور غامدة لو جالوا قلبي جريهم. شوفوا وشو وشو يخوف، شوفوا كرشو كرشو يخوف. سلطح لكم أفوتهم وأدور الخرجمة بالموت. لما كفر في سيئاتهم ما ينفدوا برجل ولا روت، يبقى ده في عياط والتاني في صوات وألف جرح وألف رباط. يا حبيب يا كده المكر جوه شفايفه والغدر جوه عليه، دقنه طويله وقرطه عريضه، عريضتي يا اخي جدك عريضه. فيا طوله ويل لهؤلاء اللصوص اللي سرقوا جواهر السلطانة وأصبحت مريضة من الحزن على جواهرها. طمن بالك يا مولاي وطمن بال حرمكم الشريف، فهو حق رأس أجدادك الكرام وأسلافك العظام وكل من على الأرض من الأنام لابد ترجع الجواهر إلى مقرها قبل أن أنام. كل ما أخشاها إنك تنام وفر اللصوص بالجواهر وتفضل حرمنا مريضة. شفاها الله من كل مكروه. أنا أرسلت وراء اللصوص عدد كبير من أشجع الجنود والضباط، وأرسلت معهم ابن أخويا سرحان حجب الخصوصي وخطيب بنت حري، وأقسمت عليه إن لم يرجع باللصوص مقبوضا عليهم ومعهم الجواهر فلن أسمح له بزواج ابنتنا وأفصله من خدمته. بورك فيكم يا فضيلة القاضي. ولم أغفل عن حالة مولتنا السلطانة، فمنذ علمت بمرضها أرسلت لها بنتنا حرية تقعد معها ومعها الجارية ليلى اللي تعطفتم بها على بنتنا. وهي جارية لطيفة المعاشرة والحديث، لا يمل الإنسان من سماع حديثها مهما طال، وهي تعمل بكل وسيلة لتخفيف المرض عن السلطانة. ودلوقتي أصبحت حالتها أحسن من قبل بكثير، شفاها الله وأبقاه. والجارية دي ما زالت هنا في القصر؟ أيوة يا مولاي، مع بنتنا حري. استدعيهم لأشكرهم على عنايتهم بحرمنا المصون. حاضر يا مولاي. يا مسعود روح يا مسعود استدعي بنتنا حرية والجارية ليلى يجوا يحظبوا مقابلة مولانا السلطان. ارتاح يا مولانا ولا تشغلش بالك، وإن شاء الله ربنا يحل الأمور ويزيح الكروب. مولاي بالباب اتنين من الجوهرجية بيقولوا معاهم مجوهرات عايزين يعرضوها على سلطنتكم. فين هم؟ هاتهم بسرعة لعل وعسى يكون معاهم جواهر لها قيمة ترضى عنها السلطانة وتعوضها عن مجوهراتها المسروقة وتستريح وتشفى من مرضها. سلام على مولانا السلطان خامي خيمة الأوطان. وعليكم السلام. ايه اللي معكم من اصناف المجوهرات يا جواهرجي؟ من كل صنف يا مولاي، الماس وزمرد ياكوت. فضلة خير مولاي. يا حجارة كبيرة؟ أكل هجر يا مولاي، أدي الحتة في الجبنة أمي ثلاثة تعريفة. جبنة إيه وثلاثة تعريفة إيه؟ أنت جواهرجي ولا بقاه؟ ما تخزوش يا مولاي، أصله مرتبك من هيبة سلطنتكم. طيب وريني الجواهر اللي معاكم. الصندوق ده يا مولانا فيه الجواهر. عظيم عظيم. مستحسن يا فضيلة القاضي نعرض الصندوق بحاله على السلطانة. مظبوط يا مولاي، هاتوا الصندوق وانتظروا هنا لحد ما نرجع. شيلوا يا حجار. ادخلي يا حوري، ادخلي يا لي. السلام على مولانا السلطان. وعليكم السلام حورية بنتي يا مولاي وجريتك لي. أنا متشكر جدا يا حورية يا بنتي على عنايتك بالسلطان. خادمتكم وربيبة نعمتكم. أستغفر الله، أنت في مكانة بنتي تمام يا حورية. أما أنت يا ليلى فالقاضي حدثني عنك خير. جريتك يا مولاي. يلا بنا يا فضيلة القاضي نخلص حكاية الجواهر دي، وانت يا حورية انتظرينا هنا مع ليلى. حاضر. امسك نفسك ما توديناش في داهية. الحمد لله اللي احنا مغيرين شكلنا ولا كانوا قفشونا. نفسي اكلمها ولو كلمة واحدة بس يا عم خميس. يبقى نفسك المشنقة بقى يا سنور الدين. ست حورية، انا قلبي بيكونني من ناحية الرجلين دول ولو ان شكلهم متغير شوية. وانا برضو قلبي حاسس كده يا ليلى، وبشبه على الجدع الصغير ده. استني شوية وانا اكشفهم لي. تعالي نقرب منهم شوية. دور وشك يا عوتيل احسن ناويين يقفزونا. انستونا يا لا يا انستونا. ومالكم مدورين وشكم كده ليه؟ اسمعي يا ولد احسن نروح بلاش. شرفتونا. الله يشرفكم. والله فكرتونا بالحبايب. يا عيني عليك يا خميس. يا حلاوة لسان، والله كان طيب قوي. الله يرحمه كان عليه جوز عيون. ايه زي عيون البحر. يا عيني عليك يا نور الدين. يا حبيبي. يا روحي. الحقني يا عم خميس، ها من طولي. نور الدين. الله يخرب بيتك، فضحتنا وحلك ده. ايه والله وقعنا واللي كان كان. حبيبي نور الدين. ياني قلبي ياني. ايوه نور الدين يا حورية، وزي ما تيجي يخرب بيتك. يعني هيجي ايه؟ هيحتفلوا برجوعنا؟ هيعملوا لنا مولد؟ حضر رقبتك المشنقة بقى يا خبيب. لكن انتوا ايه اللي رجعتكم تاني هنا بعد ما هربتوا؟ بختنا الاسود وقعنا في ايدين العصابة اللي سرقت المجوهرات. وعملوني شيخهم بعد شيخهم ما مات بايدين العساكر. وبعد كده عملنا عليهم لعبة، خليناهم قاعدين يهيصوا ويشربوا، واخدنا المجوهرات وهربنا بيها. وكل ده علشاني انا يا نور الدين. ايوه حبيبتي صحيح، الحب يخلق الشجاعة. هو من جهة شجاع بس شجاعته وريتني الويل وظلام الليل. طيب وانا ما فكرتش فيا ابدا؟ ما وحشتكش يا ابو زرقاء. هو لو كنتش وحشتيني كنت رجعت للمشنقه برجليا. لكن انت ما بتعرفش الحب. دلوقتي بعرفه، البركه في نور الدين خلاني حبيب بريمو. لكن انت ماتلك سبع اخوات من النسوان. اموت وابقى التامن يعني هيك راي في الدنيا. والله يا حوريه كاني شفت ليله القدر، ومانيش عارف ان كنت بحلم ولا صاحي. فين الجواهر يا دول؟ ارمي بقينا في الجد يا حلو. ايوه تعالوا هنا. انتم منين جبتوا الجواهر دي؟ من الحراميه اللي سرقوها يا مولانا السلطان. عصابه جهينه. احنا في الليل وهم بيسكروا سرقنا الصندوق وجينا علشان نرجعه ونثبت براءتنا. غيبة الله عليكم لصوص مجرمين سفلة. احنا مش لصوص ولا مجرمين يا فضيلة القاضي، احنا ناس اشراف وتعرفنا كويس. دي دهون عيرة اللي احنا لابسينها دي. ايه ده؟ متخفيين؟ متنكرين؟ ايه الحكاية؟ يا مولاي انا نور الدين ابن خادم سلطنتكم الشيخ بكر التغلبي. يا والدي نور الدين لا هو لص ولا هو مجرم. امال كان وجوده في منزلي لاي سبب؟ علشاني انا. لاننا بنحب بعض. يا للفجور. لا يا والدي، بنتك ما تعرفش الفجور، بنتك شريفة بس عايزة تتجوز اللي تحبه ويليق لها. وسرحان ابن اخي، ألا يليق لك وهو حجم الخاص ومن أشجع الشجعان؟ أيوة دخلنا في أشجع الشجعان، ما بلاش الكلام ده وخلي الطبق مستور. يا والدي سرحان ابن عمي صحيح، لكن ما حبيتوش. أنا حبيت نور الدين. اخرسي. استنى يا فضيلة القاضي، طيب والتاني ده يبقى مين؟ محسوب سلطنتكم يا مولاي، راجي عفو الخلاق، القصة خميس الحلاق. طيب وهذا المزين لماذا كان موجود في حرمنا؟ عشان أصلح الأمور وزين فضيلتك. اصمت يا لص. تاني برضو لص. الله يجازي اللي كان السبب. مولاي تعقبنا للصين اللي هربوا للغابة، وهناك التحمنا مع رجال جهينة فقومونا مقاومة جديدة، انسحبنا فظنوا انهم انتصروا علينا، وفي الليل هجمناهم وكانوا سكارى مخمورين بيحتفلوا بالنصر، وفي التحقيق علمنا ان الصين زاغوا بصندوق المجوهرات، فتتبعنا اثرهم واستدلينا انهم دخلوا القصر هنا. القصر محاط بالجنود يا مولاي، يأمر مولانا اننا نفتش عليهم. يبقى كلامهم صحيح. كلام مين يا مولاي؟ كلام الصين اللي قدامك دول. ها؟ نقبض عليهم يا مولانا؟ لا لا لا، تقبض عليهم ازاي؟ دول هم اللي ردوا لنا المجوهرات. السلام على مولانا السلطان. مين؟ سرحان؟ ما هذا يا ولد يا سرحان؟ عامل في نفسك كده ليه؟ فين ملابسك الرسمية يا سرحان؟ يا مولانا أنا لما هجمت على اللصوص ونزلت فيهم عتتك بتتك بسيف البطار. حيلك حيلك يا فشار. مين؟ هو أنت؟ أيوة أنا يا سبع الرجال. أكمل ولا أدفع الخبر مجهول؟ مش هي دي بدلتك اللي لابستها سرحان؟ أيوة يا مولاي، خطفها مني. خطفها؟ أنا فهمت كل شيء. أخزاك الله بقدر ما أخزيتني. أغم عن وجهي. شفت شجاعة سرحان يا فضيلة القاضي اللي عايز تجوزه حرية بنتك؟ تعال يا نور الدين. أيوة يا مولاي. نظرا لصداقة والدك لي وخدماته للسلطنة، فأنا بالنيابة عن فضيلة القاضي وافق على زواجك من حوري. ده شرف كبير يا مولاي. يدوم عزك يا مولانا السلطان. يا مولاي أنا في خدمتك بإخلاص، وحياتي للأبد رهن إشارتك. وأما أنت يا أسطى خميس. محسوب السلطنة يا مولاي. أنت من اليوم الحلاق الخصوصي للسلطنة. تعيش يا مولاي، عدتي ومواسي كلها في خدمتك يا مولاي. بس يعني بس إيه؟ فضلت القاضي من النهاردة يدور له على حلاق غيري. نهنيك على هذا المركز السامي يا أسطى خميس. لا هو غير كده، لازم أجيب لك طلب تطلبه. اتمنى علي تعطى. كمان يا مولاي؟ اتمنى تعطى. يا مولاي وأمري إلى الله، أتمنى تنعم علي بالفردة الثانية. اوهب لي جريتك ليلى. موافقة يا ليلى؟ موافقة يا مولاي وأمري لله مع الجوز الإخص ده. دي جريتك يا حرية، اوهبيها للأسطى خميس. أمرك يا مولاي يا أسطى خميس. أفندم. وهبنا لك ليلى لتكون زوجتك على سنة الله ورسوله. بس خليك شاهد يا مولاي، النسوان سبق موتوا 7 من اخواتي. وان شاء الله هتكون التاني. سيداتي سادتي، هذه أوبريت ايام العز، تاليف بديع خيري، الحان الموسيقار داود حسني. قدمت هذه الأوبريت على مسرح الإيجيبسيانة في عماد الدين سنة 1928، بطولة نجيب الريحاني وبديع مصبر. وقدمناها لكم في هذه السهرة من مسرح الإذاعة، بطولة عائلة راتب وأحمد شكري. وقام بالتوزيع الموسيقي علي فراج، والإخراج عثمان أباظة. واشترك في التمثيل حسب الظهور على المسرح شفيق نور الدين، عائلة راتب، صلاح سرحان، هناء عبد الفتاح، مرسي الحطاب، نعيمة وصفي، أحمد شكري، أحمد نصار، نازك إسماعيل، أحمد الجزيري، سهير الببلي، عدلي كاسب، حسين فياض، أحمد رابي، محمود عزمي، لطفي عبد الحميد، كوثر رمزي، عبد العزيز خليل. ساعد في الإخراج يوسف محمود ويوسف حجازي. أوبريت أيام العز قدمت من مسرح الإذاعة من إخراج عثمان أباظة. مستمعين الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء